ايش المصادر الان اعتمدتها حتى اخرجت هذا الحديث؟ يعني مثلا اذا انت اخترت الطريقه الاولى طريق عن طريق الراوي، هناك مصادر لابد ان ترجع لها حتى تخرج هذا الحديث، تختلف عن مصادر في الطريقه الثانيه، تختلف عن مصادر في الطريقه الثالثه والرابعه والخامسه هكذا. اذا ما هي المصادر؟ مثلا اذا اختار الطريقه الاولى عن طريق الراوي مثلا، او الطريقه الثانيه او الطريقه الثالثه او الطريقه الرابعه او الطريقه الخامسه، كل طريقه لها كتب موجوده داخل الفصل، تمام؟ ثم بعد ذلك، بعد ان تختار المصادر، اشرح بايجاز مراحل التخريج التي مررت بها اثناء تخريج الحديث تخريجا علميا تاما. يعني من يوم ما مسكت الحديث حتى خرجته، حتى كتبته، اشرح كامل. يعني تقول انا من خلال تطلع على الحديث المذكوره الاربعه اخترت الحديث مثلا الثالث بسبب انه يعود الى الطريقه الثالثه، وهي اختيار لفظ الحديث او اختيار موضوع الحديث. وبعد ذلك توجهت وعرفت ايش هذه الطريقه وما هي لماذا اعتمدت عليها، ثم المصادر التي تناسب كما ذكر مثلا الشيخ محمود الطحان وغيره من العلماء تناسبها، 1 2 3 4 مصادر. ثم رجعت الى المصدر الفلاني، المصدر سين، ثم بحثت وبدات بالطريقه، وتشرح لي كامل التخريج كامل. واضح السؤال هذا؟ هذا السؤال اسمه سؤال عملي تطبيقي، راح اذكر عليه يعني هذا الجانب، راح اذكره الان، الجانب العملي. تمام؟ واضح السؤال؟ هسه بعد ما اخلص كلكم ترسلوا لي على الخاص شو مقصود بالكلام هذا. تمام؟ واضح السؤال؟ واضح. انا عندي فصله تفصيل كامل، ما بده بس راحته انا من باب الوضوح. يعني انا جبت لك حديث بغض النظر شو الحديث، اما بالراوي، يعني مثلا اول واحد عن طريق الراوي، انا اربع حديث، اول واحد عن طريق الراوي، الثاني عن جزء من الحديث، الثالث كلمه من الحديث، الرابع موضوع او ضعيف او زي هيك. يعني كان حديث موضوع راح تاخذوه بالتطبيق الرابع، بالخامس بالمرحله الخامسه. اذا كان الحديث موضوع او مرسلا او مسلسلا، هناك كتب تهتم بهذا الموضوع، مشروح بالمحاضره. واضح؟ اي شباب، بس حديث واحد موجود، اختر حديثا واحدا، تمييزا عشان تميز حديث واحد. هاي اخوان، مين مش فاهم الحديث؟ هاي اخوان، مين مش فاهم الحديث؟ هذا الامتحان الجانب ايش؟ الجانب العملي التطبيقي، تطبق انه هل انت فاهم التخريج ولا لا؟ هذا السؤال هذا عليه 10 علامات، تمام؟ 10 علامات. اللي بحل السؤال هذا حتى لو كان خطأ كامل، حتى لو كان السؤال الجواب خطأ كامل، باخذ الطالب 6 من 10، تمام؟ يعني الطالب حل، اجتهد الطالب ولكن ما طلع عنده الجواب، يعني اختار طريق خطأ، باخذ 6 من 10 بس مجرد انه حل السؤال. الان عندك 4 علامات حتى تصير 10، هذا اعتماد على ايش؟ على جهدك اللي انت بذلته، على جهدك، هل صح خطأ، ما هي المصادر، ما هي الطرق، ما هي كذا، بناء على تكملة السؤال. اذا اعيد السؤال الاختبار الجانب العملي. عندنا انا جايب لك 4 احاديث، كل حديث يختلف عن الاخر بالطريقة التي وضعتها. مثلا الحديث الاولاني مذكور فيه الراوي، الحديث الثاني مذكور جزء من الحديث، حديث طويل بس اخذنا جزء منه، الحديث الثالث موجود فيه موضوع الحديث، ايش عن ايش بيتكلم الحديث او كلمة، الحديث الرابع ربما يكون حديث موضوع او مسلسل او ضعيف او كذا، له طريقة، اخذنا طرق الحديث الخمسة. طبعا سوني جانب الحاسوب، لا ترجع للحاسوب، تخرج لي عن طريق الحاسوب، استخدم الحاسوب بوجود الكتب وليس بالتخريج. يعني لا ترجع مثلا تقول لي الان الحديث من اراد الاهل المدينة تضعه في الشاملة، طوال اعطيك التخريج، اعطيك الكتاب واين موجود وكذا، هذا ما بدنا الطريقة. احنا نريد الطريقة الان، الطريقة كما يقولون التي يريدها طالب العلم وليس الكمبيوتر. انا تخيلنا انه الطالب في مكتب، الان تخيل نفسك في مكتبة وليس في كمبيوتر، الكمبيوتر بتستخدمه انك تفتح الكتاب تبحث عنه، تمام؟ يعني مثلا الطريقة الثانية قالت لك انه اذهب الى موسوعة المعجم المفارس، الى موسوعة المعجم المفارس، او الى كتاب اطراف الحديث، او الى كتاب كنوز السنة، او الى اي كتاب. الان هون تستخدم انت الحاسوب، لكن ما بتستخدم الحاسوب بالتخريج، بالتخريج نفسه، يعني نقول انا بدي اضع الحديث الجنه تحت اقدام الامهات، ضعه على جوجل، على جوجل بعطيك هو صحيح ولا ضعيف، ما اختلفناش في الامر هذا. نحن الان نريد الطريقه التي تعلمناها، تختار ما هي الطريقه المناسبه، ثم سبب الاختيار، ثم المصادر التي اعتمدتها، ثم تشرح من الالف الى الياء الطريقه التي مررت بها كامله حتى وصلت الى تخريج الحديث. واضح الان؟ هذا السؤال عليه 10 علامات، 10 من 20، الامتحان النصي عليه 20. هذا السؤال، هذا السؤال قلنا اذا حللته كامل الاربع الثلاثه بنود الثلاثه اللي ما طريقه التخريج التي اعتمدتها وسبب التخريج وما هي المصادر اثنين واشرح واشرح بايجاز ثلاثه، اذا حللتها سواء كان حل صح ولا خطا انت تاخذ 6 من 10. اذا كان اهم شيء تحل، اذا حليت 6 من 10 بعد ذلك نرى هل حلك صح ام خطا، يصبح عندك العلامه من 10. وضحت يا اخوان؟ طيب الان اذا احد عنده سؤال، طيب تقول اخت طيب كيف اذا ممكن تخرج ممكن، لا انت فهمتيني خطا، الكتاب موجود في المجموعه في الموسوعه الشامله، الكتاب موجود لكن انت لا تستخدم مبدئيا الحاسوب بالتخريج. طبعا الحاسوب طريقه من طرق التخريج، حاسوب طريقه من طرق التخريج وكلكم يتقنها، انا متاكد كلكم يتقنها، نحن لا نريد هذه الطريقه، نريد ما هي الطريقه تتبع السؤال، ايش الطريقه اللي انت اعتمدتها؟ مثلا اعتمدت الطريقه الاولى، ايش ليش سبب اعتمادتها؟ بسبب 1 2 3. بعدين ايش المصادر اللي اعتمدتها؟ تقول والله انا المصادر اعتمدتها بناء على الطريقه الاولى، اعتمدت المعجم من فارس، اعتمدت كنوز السنه، اعتمدت صحيح البخاري، اعتمدت كذا، هذه المصادر. بعدين بشرح انه والله رجعت لكتاب صحيح البخاري وبحثت عن هذا الكتاب الطريق الفلاني كذا كذا كذا. لكن ما برجع الحاسوب، على الحاسوب ما برجع الحاسوب اخرجه مباشره، لانه على الموسوعه الشامله ضع الحديث بيخرج لك انه موجود حتى على جوجل، على جوجل استاذ جوجل بيخرج لك اياه. تمام؟ ها يا اخوان هل من سؤال؟ طبعا على المكسلر طيب شوي على المكسلر، طيب على المكسلر حدا عنده سؤال؟ مين على المكسلر بارك الله فيكم؟ مين على المكسلر؟ من اجل الحضور والغياب، مين على المكسلر؟ يكتب واحد بس او اثنين او ثلاثه او 10 او اكتب نعم او لا. ما فيش حدا على المكسلر؟ لا ليش شغال المكسلر؟ على المكسلر مش على ما في حدا على المكسلر. طيب ما بين عندي لانه مش فاتح من طيب المده للسؤال الاول اسبوع، المده للسؤال الاول ممكن اوضح لانه طيب المده اسبوع كامل، اسبوع كامل يعني ينتهي يوم الخميس القادم الساعه 12. طبعا وين ترسلوا الحل؟ على الايميل، على الايميل هذا يا اخوان راح اذكر الايميل انا بالسؤال نفسه، ترسلوه على الايميل لانه حطيناه بالجروب صرت نقوله من بعض ما استفدنا، بتصير تاخذ الطريقه هاي وبعدين تاخذ المصادر من طريقه ثانيه بتخربط عندك السؤال كله. احنا نريد ان تعتمد على نفسك لانه يعني باذن الله عز وجل يعني من ينهي الماده هذه فوق ال 90 المادة هذه مادة التخريج خاصة مادة التخريج وأتوقع الحديث التحليلي من ينهي كل المادتين فوق 90 يعني نحاول أن نصدر له شهادة إنهاء دورة، إنهاء دورة يعني مثل إن شاء الله دكتور وليد عن هذا الكلام ونصدر له يعني شهادة إنهاء دورة بالتخريج ودراسة الأسانيد وشهادة أيضا بالحديث التحليلي حتى نشجع الطلاب لأن هذه أهم مواد موجودة ربما بالكلية هي كيف تتعامل مع الحديث، كيف تخرج الحديث، كيف تحلل الحديث، هذا هو أصل كما يقولون يعني علم الحديث هو الأصل ثم العلوم الأخرى تابعة له. تمام؟ الآن السؤال الأول واضح يا إخوان عن المكسلر، إذا في حد عن المكسلر لأنه ما حد جاوب للأسف عن المكسلر، هل أحد عنده سؤال عن المكسلر؟ طبعا بسأل بجاوب ما في حد ترى عن المكسلر كان طيب لأن المحاضرة يعني لم يبق إلا قليل. طيب إن هذا السؤال الأول ما في حد عنده تعليق عليه حتى ننهي منه. السؤال الثاني هو امتحان غيبي دون وجود الكتاب. السؤال الثاني امتحان غيبي دون وجود الكتاب. تمام؟ امتحان املا فراغ وامتحان صح وخطأ. املا فراغ وصح وخطأ سؤالين. صح املا فراغ أظني 10 جمل أو 15 جملة. والصح وخطأ وضع دائرة أظني كمان 10. طبعا هذا الجانب النظري، هذا الجانب نسميه الجانب النظري، نسميه الجانب النظري حتى نتأكد من الجانب النظري. نعم هذا الجانب النظري، وهو نتأكد أن المعلومات ما في مش ما في حد بيتكلم أو العلوم ملتهي ما في مشكلة. طيب إذا الجانب النظري نأتيك بجمل أو بشكل عام من الكتاب. مثلا أول سؤال نطرحه، مثلا أختارك السؤال بشكل عام حتى مثلا من معاني التخريج. هذا السؤال ضع دائرة. من معاني التخريج: واحد، الاستنباط والتدريب. اثنين، التوجيه والمخرج والخروج، أو المخرج والخروج. ثلاثة، جميع ما ذكر. ها إخوان، أنت لو جاك السؤال هذا: من معاني التخريج الاستنباط والتدريب، التوجيه والمخرج والخروج، أو المخرج ممكن حسب هذا. ثلاثة، جميع ما ذكر. هي صح؟ لا لا، ما هنا هذا بالسؤال هذا غيبي، ما في تستعين المرجع. خلاص راحت عليك، ما في تستعين المرجع عند اختبار. السؤال العملي: استعيني بما شئتي. النظري: لا، النظري غيبي. طيب النظري عندنا سؤالين: الاستنباط والتوجيه. جميع ما ذكر طبعا. لا، هو الآن راح أقول لكم متى هذا السؤال، اصبروا علي، لا تستعجلوا، بارك الله فيكم، لا تستعجلوا. هذا مثل سؤال، سؤال مثلا املا فراغ، مثلا مفتاح كنوز السنة، رحت الان بالمحاضره المسجله. مفتاح كنوز السنة استخدم الرمز حاميم 9. لايش حاميم 9؟ لماذا؟ طبعا نفس العمليه، هذا السؤال مجرد حلك له تاخذ 7 من 10. يعني الان انت عندك 6 و7، هذول مجرد حلك الامتحان كم؟ 15. يعني علامتك 15 من 20 مجرد انك حليت ايش؟ الاختبار. يا اخوان اصبروا علي، انتم مشكلتكم تستصعبوا الاشياء وانتم معكم مجدرين عنها. ايش الصعب فيه؟ هذه الماده لازم تحفظوها حفظ، يعني الان بعض الاشياء حتى نتاكد من انك راجع الماده. بعد ما قلت مثل الاختبار، اصبروا علي، انكم قوم تستعجلون. والله بعد ما قلت مثل الاختبار، هذا الاختبار مفصول، العمل على النظر مفصول وليس مع بعض. اصبروا علي، اصبروا على، الله يهديكم، الله يهديكم ان شاء الله، اصبروا علي شوي. اذا اصبروا شوي الان. اذا قلنا الاولان اذا حليته لك 6 من 10، تمام، وبعدين الثاني اذا حليته لك 7 من 10. يعني الان انت امتحانك علامتك مجرد انك امتحنت وحليت، تمام، علامتك 15 من 20. بقي خمس علامات للمذاكر المادي، يعني مذاكر المادة ومتمكن منها حتى نميزه عن الآخرين بالخمس علامات الموجودات. طبعا المادة هذه بعض الأسئلة الموجودات تستطيع أنك تحلهن دون مذاكرة، أبدا دون مذاكرة نهائيا، دون مذاكرة نهائيا. يعني مثلا في بعض أسئلة دون، يعني دون كما يقولون مذاكرة، تستطيع أنك تحلها، وبعضها لابد من حلها. طبعا أنت عليك أن تراجع الامتحان النظري هذا، تختبروه بعد ما تسلمه، يعني الأسبوع القادم. بقول لكم متى، يعني الأسبوع القادم أو ليس القادم، يعني معك أسبوع حتى تسليم العملي، بعدين نحدد النظري. يعني الأسبوع القادم نحدد لكم متى النظري، تمام، وهي ستكون فقط بالتخريج، يعني الذي سوف ندرسه في الإسناد، في الأسانيد، نخوض الآن دراسة الأسانيد والعلل مداخلة بالاختبار، تمام، واضح. يعني الآن فقط راح أعطيك كل عملي، بس العملي معك أسبوع، آخر شيء الخميس الساعة 12 مساء وينتهي العملي. الأسبوع القادم عندما نلتقي يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله عز وجل، عندما نلتقي أقول لكم متى تحديد النظري، والنظري سيكون معك ساعة فقط، ساعة واحدة وليس ساعتين، ساعة واحدة، لأنه يكفي اللي كما يقولون، يعني اللي محضر وقاري وكان يستوعب معي، يعني كان معي بالقاعة 10 دقائق بحل وبخلص، 10 دقائق فقط اللي كان طبعا معنا موجود. خلصنا من الامتحان الآن؟ خلصنا منه؟ إذا الامتحان أو الامتحان يكون من جانبين، جانب عملي وجانب نظري. الجانب العملي سؤال تطبيقي على الحديث، كيف تخرج الحديث. الجانب النظري عبارة عن أسئلة بمادة التخريج كاملة. طبعا راح أبعث لكم عينات أسئلة على النظري، عينات كاملة، يعني أشياء كثيرة جدا، راح أبعث لكم عينات على أضع دائرة، أبعث لكم عينات على إكمل الفراغ،

الواجب كان معك المرة المضت اللي هو تلخيص المحاضرة، تلخيص المحاضرة أو ذكر البنود التي ذكرتها المحاضرة. هناك أربع محاضرات وفي طالب أخذت محاضرة لحالها خمس محاضرات، بدر العياري، الدكتور العياري. الخمس محاضرات تدور كاملة تم تفريخ النص حرفي. تعرف هذا الكلام من أحد الطلاب أو الطالبات، وراح أرفعها، راح أرفعها كمان لكم، هذا كمان راح أرفعه نص حرفي. نص الخمس محاضرات تم عمل كامل، هذا عمل أحد الطلاب والطالبات. بعض الطلاب والطالبات جابوا كل المؤلفين وضعوهن في منهاج لحاله. يعني كان بعض الطلاب مهتمين بالمادة، لأنه يعني مش مخطط المادة جامعية. أنا أكره الطالب يأخذ المادة مادة جامعية، لا تهتم بالمادة، ولا مادة همش علامي بخاف وراعي على علامتين وكذا، من عارف إيش تأخذ 70 وأنت فاهم المادة، تأخذ 70 وأنت فاهم المادة ومتقنها ومستعد تعطي فيها محاضرات وتشرحها، أحسن ما تأخذ فيه وأنت مش فاهم إيش، وأنت مش فاهم إيش كما يقولون، يعني ولا تدارس المادة، ولا درس المادة أو شو اسم الكتاب أصلاً أو مين المحاضر. يعني بعضهم حتى بيجي الاختبار، معظم الطلاب اللي جهدناه بالفصول الثاني بيجي الاختبار مش عارف مين مدرس المادة، مين مدرس المادة، بتلاقي المادة بالتفسير. طيب مين مدرس المادة؟ ما بعرف. طيب كيف ما بتعرف فصل أربعة أشهر وأنت مش عارف مين مدرس المادة؟ إيش اسم الكتاب اللي بدرسك؟ كم ساعة قضيت مين نهائياً؟ هذا الكلام صعب مع الطلاب، يعني خاصة طلاب المسير، خاصة طلاب المسير دكتوراه. البكالوريوس قلنا بعتهم جداد وبعتهم في مقبل العمر ومقبل الدراسة، وأخطاءهم ممكن يخطوا وكذا، ورغم منهم طلاب البكالوريوس أشد حرصا من طلاب المسير الدكتوراه، أشد حرصا ومواظبة وحضورا وعلامة وكل وجهودا من طلاب المسير الدكتوراه. الأصل طالب يعني هذه المادة لو أنها تدرس بالجامعة كما قلت لكم، يعني قد إيش يقرأ عليكم 6 و7 كتب أقل شيء، حتى يعني كل اسبوع في كتاب لازم لازم تقراه وتيجي تناقش فيه، لازم، هذا شيء اكيد. لكن بسبب انه اونلاين وبسبب انه الغرف والطلاب كمان الوضع وغير ذلك من الامور، المشكلة انا حاط سماعات اصلا، انا حاط سماعات بتكلم معك، لذلك الصوت ما اعرف صراحه هل الصوت كما يقول اخت ريهام عند كلكم الصوت مش واضح، يعني حاط السماعات وبتكلم، فكيف بدون سماعات؟ الامور عندك إذا المشكلة عندك، ما دام كلهم هاي شوفي، إذا فهمتوا كيف؟ فالأصل، الأصل يا إخوان، خذ المادة من أجل أن تستفيد منها، خذ المادة من أجل أن تكون يعني كما يقولون بعد ما تخلص تلاقيك أنت منبع لهذه المادة، ليس والله مادة يعني متى أخذنا. أنا مثلا أخذت مواد بالجامعة عندما كنت بالبكالوريوس، بعض المواد أنا لو سألتني عن حرف بيها ما بعرف بيها نهائيا، لأنه كنت أدرس من أجل العلامة. مثلا في مادة كانت الثقافة العسكرية، مادة القدس عبر 50 عام، أعطونا كتاب 500 كتاب 500 صفحة، والدكتور يفوت ويشرح تاريخ وما تفهم شو بتكلم، والمادة صعبة كلها مخطوطات وكذا، ما كنا مهتمين، أهم شيء ننجح فيها خلاص نمشي فيها، لأن هيك كان مقرر من الجامعة تنجح وخلاص تنتهي المشكلة، ما كنا مهتمين بها. حتى لو سألتني مين مؤلف الكتاب ما بدري منه. أما بعض الكتب اللي كنت أخذها تسألني عن ما شئت فيها متقنها، ليش؟ لأن المادة كانت مهمة بالنسبة إلي. يعني هسه في مثلا بعض الامور الان عندنا في الجامعه، في الجامعه اللي تدرس فيها هون في امريكا، يعني بعض الكتب او بعض المواد او بعض الامور التي هذا يعني ما في، ربما طالب لو يجي يسالني مثلا ايش نعمل بعد الخطوه هذه، ماذا نعمل بعد الخطوه هذه؟ لماذا؟ لانك انت خلص تشربت الماده تسريب، تشربت الماده تسريب، لان هذه الماده يعني لو ماده مثلا لو انها ماده اداب طالب العلم خلص امتحانه وانتهت المشكلة. أنا مادة كما يقولون يعني في المكسلر واطي غريب على التلفون، طيب شوي خلني أفصل، ما في الأصل المعادل. طيب وضعته الآن أمام الله يعز الشيء. الأصل يعني الطالب ينتبه للمادة، هل هي فعلا مادة أساسية؟ هناك بعض المواد مطروحة عندنا بالجامعة، مواد اختيارية، اسمها مواد اختيارية، يعني الطالب والله يشوف اختياره، حاب أخذها بأخذها، مش حاب ما بأخذهاش. لكن بعض مواد ما بفيد فيها، تحتاج كتابة، يعني قيدوا العلم بالكتابة، العلم قيد، العلم صيد، والكتابة قيد، لابد أن تقيد، لابد أن تكتب. الآن بعد ما تنتهوا، أنا أقل متأكد أقل طالب عنده أقل شيء 30 صفحة، 30 صفحة، أنا متأكد من هذا الكلام. بعد أن تنهي المادة 30 صفحة تلخيص المادة، متأكد، لأن الواجبات أصلاً، الواجبات يعني كل واجب كان صفحتين أقل شيء، بس نحط الواجبات أقل واجب كان صفحتين، عندك 10 واجبات 20 صفحة، هذا فقط الواجبات.

خرج الحديث، أما وجود ألفاظ مطابقة للحديث لا يعني تخريج للحديث. هل أسئلة المرض هل ستدخل معنا أسئلة الاختبار؟ لا أكيد لا. النظري، النظر قلنا المقصود بامتحان النظري لا يجوز استخدام أي شيء، امتحان غيبي، امتحان نظري، امتحان كما يقولون إيش بسموه، أنت بسموه إيش بسموه كل أحد يبلغه، الامتحان النظري اللي لا يجوز فيه استخدام أي شيء اللي تستخدمه داخل القاعة، شو بسموه؟ سموه حتى كما يقول يفهم بعضكم على الآخر، غيبي إيش كما بتسموه؟ مصر غيبي، وبليبيا إيش بسموه بليبيا؟ بالعراق، بالأردن، كل نفس الشيء غيبي، لا يجوز أن تستخدم أي شيء غيبي، عن ظهر غيب، سموه ما شئتم، لا يجوز أن راح أحط لك ملاحظة فوق، لا تستخدم أي شيء، استخدمت ما استخدمت أنت كما يقولون هذا بينك وبين الله عز وجل، لا نطلع على ما دون استعانة بالمصادر. بالضبط، هذا أفضل شيء دون استعانة بالمصادر. طيب بالنسبة للواجبات هل تم التعديل؟ نعم أظن تم التعديل، مزبوط تم التعديل، موجود عندي تم التعديل، لكن برد أشيك لما في مشكلة. عانكم الله، عانكم الله. عنده مشكلة بالنت، يبين إنه عنده مشكلة، عنده مشكلة بالنت، بين هذا الطالب عنده مشكلة، لكن بعض الطلاب الله المستعان. طيب بقي يعني دقائق، أعطيكم كم سؤال، كم سؤال يعني نتحاور بهذه الأسئلة. عندما نأتي لعلم العلل سوف نتطرق لعلم العلل، علم العلل والجرح والتعديل وصفات كما يقولون، يعني تحتاج أشياء كثيرة. من استعان يعطي العلامة، يعطي العلامة. نعم هو إذا استعان، إذا استعان كما يقول أنا مش راح أكشف، أنا يعني بالنسبة لي مش راح أكشف، بس مبين من الكتابة خاصة اللي من الفراغ مبين مين المتذاكر مش متذاكر، لكن لو استعان ما راح أعرفه بالنسبة لي، لكن يعني هذا بينه وبين الله عز وجل. إذا طالب العلم، إذا طالب العلم بده غش بالأمور الشرعية فكيف نحاسب غير طلاب العلم الشرعي؟ هذا يعني بينه وبين، يعني لا راح أكتب عليك تعاهد ولا راح أقسم قبل أدخل القاعة، لا أنت بينك وبين الله عز وجل. هذا يعني الاختبار، قلنا الاختبار من أجل ليس هدفه العلامة، لأنه هدفه العلامة ما راح أحطك 15 قبل ما تدخل الاختبار، لو هدفه العلامة ما راح أحطك 15 7 و 6 وكذا. المادة أو الاختبار ليس هدفه العلامة، جميع مواد ليس هدفه العلامة، يعني ما بمتحنك حتى أعطيك علامة، بامتحنك حتى تذاكر، لأن هذه الوسيلة. لو أطمئن 100% أو 80% حتى 80% إن الطلاب فعلا ذاكروا المادة ومتيقين منها ما بختبرهم، بشيل الاختبار ما عندي إشكالية. لكن ما هو الأشياء التي حتى الطالب يدرس، حتى الطالب والله يشعر إنه في عنده مادة لازم يحفظها ولازم يقرأها ويراجع ويكتب ويلخص، ما في إلا الاختبار، لذلك هذا سبب وجود الاختبار. ولا نريد أن نقول يعني نجمع ونقول نسأل الطالب أسئلة عبر المايك وكذا، لا نريد هذا كمان، حتى يعني بعض الطلاب والطالبات عندهم يعني رهبة من الامتحان ونعرف إيش، وإذا سألت شو اسمك بخربط باسمه حتى من الخوف وغير ذلك من الأمور، فلا نريد أن نلتزم هذه الأمور. التخريج الكلي للمتن أو للسنة دكتور بالنسبة للاختبار الغيبي، إحنا إيش أخذنا التخريج؟ تخريج الحديث إيش دخل السند؟ إخوان التخريج خرج الحديث، أنت كل طريقة، كل طريقة واضح شرحناها، واضح طريقتها. عندما تخرج أنت شو دخل السند؟ الآن كل طريقة، كل حديث له طريقة تخرجه، تنبيه من الحديث نفسه، ممكن الحديث نفسه ذاكره أكثر من سند، له أكثر من سند، أهم شيء الحديث نفسه وجدته أعطيني سنده وخرج لي بطريقة هذه. أنا الآن كتبت غياب. طيب حدثنا. طيب إذا استطعت أن تخرج بأكثر من طريقة هذا إشي ممتاز، هذا بتكون أبو كما يقول أبو هلال أبو عارف إيش عمك، لكن خرجوا بطريقة وكثر الله خيرك، خرجوا بحيث غد لما يجيك عام أنت إمام مسجد أو مؤذن أو كما يقولون واعظ أو من عارف إيش، قال لك هذا الحديث خرج لي، خرج لي، متأكد كلنا بنذهب للنت وبنكتب تطلع الدرة السنية أو على الإسلام سؤال وجواب، نأخذ كلام من الشيخ المنجد أو غيره وهكذا، هذا الحديث، هذا تخريج العوام إحنا بنسميه، هذا اسمه تخريج العوام، يعني أي واحد يمتلك حتى على التلفون، يعني أحيانا كثير بسألني سؤال كذا كذا برجع لأنه ما عنديش كتب، بخرج له وأعطيه وبتأكد إن الحديث والكلام مزبوط، بعد نقرأ أقول لك تفضل، لكن نريد تخريج العلم الحقيقي، خريج العلم الحقيقي الذي إذا جلست يعني واحد ناقشك فيه يشعر أنك والله فعلا خرجت الحديث تعبت عليه، وليس فقط يعني عن طريق جوجل خرجته. هذا الذي نميز، يعني هذا الذي نريده، أن هل الطالب فعلا قادر على التخريج، هل المادة هي استفاد منها، مادة التخريج استفاد منها، ولا كما يقولون أخذ العلامة وطلع وإذا سألته عن أي كتاب وكذا لا يعرف أي شيء. هذا الذي نريده، هذا الذي نريده يا إخوان. لا نريد أن يعني المادة استطيع، نستطيع يعني كما يقولون المادة نقرأها ونشرح وخلاص، امتحان نهاية يا شباب، وحتى أعطيكم وضع دائرة وكتاب مفتوح وخلاص انتهى الموضوع، وخطوا كله التسعينات ومشينا وانتهى الموضوع. طيب وبعدت ايش؟ شو استفدنا؟ وبناخر حديث يقول شو التخريج؟ ما قدش مادة التخريج. المادة هاي إذا وضعت في كشف العلامات، المادة هذه التخريج ودراسة الأسانيد تغني عن كل المواد، تغني عن كل المواد. ايضا تحليل التحليل وغير مواد لا يعرف قيمتها الا من درسها. هذه المواد لا يعرف قيمتها الا من درسها بس. يعني في مواد لا تعرف قيمتها الا بعد ان تدرسها، تشعر انك والله فعلا يعني اصبحت كما يقولون، لا نقول عالم ولا نقول، وانا اصبح عندك علم قادر على ان تقول والله اني مبتدئ في هذا العلم، بس انني مبتدئ بهذا العلم، وليس ان والله اخذت الماده وجبت فيها 90، وجبت فيها 100 مش 90، 100 أو 95، وسألك عامي بالشارع ماشي ولقاك، قالك عامي تبي تدرس شريعة وسمعت أنك تخرجت ماستير أو دكتور شريعة، وبدي أسألك السؤال، وسألك سؤال بالتخريج وأنك أنت بوادي والتخريج بوادي، بيفضحك بيعذر عليك، بتصير علاقة كما يقولون لطلاب الشريعة اللي هدفهم الوظيفة. نفس الشيء الآن صار عندنا هذا الكلام، لا نريد هذا الكلام. الجامعة يعني بعض المواد شديدة فيها ومناهجها قوية جدا، نريد أن تخرج، لا تريد أن ولا أقول ترى أنت دارس أونلاين، ترى درست عبر الغرف وشهادتك، روح بلها وحطها مية وشربها قبل المغرب قبل ما تنام أو قبل العشاء أو بعد قبل ما تنام أحسن لك، لا مش مستفيد منها. أما عندما تأتي إلى طالب ولا تخرج من الغرفة الصوتية ويكون فعلا متبحر بما درس، يشعر الإنسان ويشعر يعني مثلا كثير من دكاترة الشريعة في مختلف أنحاء العالم، يتواصلون معي ربما يوميا ويسأل عن الجامعة وعن طلاب الجامعة. طبعا هو عنده فكرة مسبقة، ليس الآن، فكرة مسبقة عن كل الجامعات التي تدرس عبر الأونلاين أو الانتساب أو الغرف الصوتية أو الفصول الافتراضية، أن الطالب لا يسمع من الشيخ أو لا يرى الشيخ، يعني سواء سمع أو رأى أهم شيء أنه يسمع، الصورة مش مهمة. أنه كثير من الدول الدكتور لا يشوف المدرسات، مثلا في المحاضرة السعودية الدكتور ما بيشوف المدرسات، الطالبات بيشوفينه بس هو ما بيشوفهم عن طريق القاعات. هكذا النظام معظم الدول، رغم تطبق في ماليزيا تطبق في معظم الدول. الهدف الصوت موجود الآن في الغرف هذه، الصوت موجود تسمعوني واسمعكم، ضغط حضور وغياب وغير ذلك. عندما تشرح لهم الطريقة يقول لك يعني هذا شيء جديد وممتاز، يعني الطالب يستمع بالطلاب وبخف ضر غياب بعطي وبسأل وفي امتحان وفي واجب وبتعب ومن عارف ايش، وحتى الطالب يعني اسبوعيا ربما مشغول بالواجب وبالامتحان ومادي، وحتى لو سألته شو اسمك بقولك اسمي تخريج ودراسة الأسانيد، قد مركز بالمادة تلاقيه، او الحديث التحليلي المتقدم تلاقيه مركز بالمادة. فهذه الفكرة عندما تقول والله طالب خلص ماجستير او خلص دكتوراه او خلص بكالوريوس عن طريق هذه الغرف ويكون عنده من العلم يعني ما يستطيع أن يواجه ربما طالب البكالوريوس نتحدى بطالب الماجستير في جامعات أخرى، أو طالب الماجستير نتحدى بطالب بجامعات أخرى، يكون قوي. أما والله كما يقولون بعض كثير من الجامعات أنتم تدرس أونلاين، يعطوك ملزمة في بداية الدراسة، ثم بعد 4 أشهر بختبروك فيها بعطوك علامة، انتهى الموضوع. والأسئلة بعطوك بعض، يعني معظم الأسئلة بعطوك 200 سؤال مثلا 100 او 50 بيجيك 25 منها او بيجيك 50 كلهم اصلا، لكن مخربطات حتى نفرق يعني هل الانسان تعب في هذا الماده ام لم يتعب. هذا الطالب هو الذي يحدد، وليس المدرس وليس الجامعه، الطالب هو الذي يحدد ان والله هذه الماده استفدت منها او ما استفدتش منها، او الدكتور استفدت منه او ما استفدتش منه، او هذه الجامعه استفدت منها او لم تستفد منها. هذا كل طالب عنده جواب لهذا الامر، كل طالب عنده جواب لهذا الأمر. وأجيب على الأسئلة اللي طرحتوها ثم ننهي حتى ندخل بالمادة الأخرى. طيب استنباط ومطول الكتب صحيح.

تحلوا هذا الاختبار ثم ترسلوه لي على الإيميل. طبعا هذا الامتحان أتينا بحديث من صحيح البخاري, حديث لو حديث مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا إلى نهايته, ثم ذكرنا أسئلة على هذا الحديث, أسئلة تجيب بها على هذا الحديث. هذه الأسئلة ربما تكون 5 أسئلة 10 أسئلة 15 سؤال, وهي بمعنى آخر المطالب التي يجب أن تكون في الحديث عند الحديث التحليلي. في المحاضرة القادمة سوف نعطي حديث ثم نقول لكم حللوه. الآن يعني المحاضرات القادمة كلها محاضرات تطبيقية, تطبيقية عملية على الحديث. نأتي بحديث ثم نقول للطالب طبقوا هذا الحديث تطبيقا تحليليا. عندما تطبق عليك بكل مطلب, كل مطلب ضعه فقط في فقرة واحدة بس. يعني عندما تأتي في مطلب التخريج أريد منك فقرة واحدة. التخريج بالأسانيد لو ذكرت يعني كل راوي سطر سطرين تمام. عندما تأتي إلى لطائف الإسناد فقرة واحدة. إيراد الحديث ورد الحديث المطالب كلها نريد يعني فقرة على كل مطلب حتى يعني نتعود على ذلك. عندما يأتي الامتحان النهائي أن تكون عندك قد حللت 6 أحاديث لوحدك, لأنه بقي 5 محاضرات. يعني كل محاضرة عندنا حديث, يأتي عندنا 5 6 أحاديث تتدرب عليهم حتى عندما يأتي الامتحان النهائي تكون أعطيك حديث واحد حديثين أو 3, تختار 1 أو 2 ثم تحللهن وترسل لي التحليل حتى يكون عندك الاختبار النهائي هو نموذج من الحديث التحليل. طبعا الإجابات تستخرج من تحليل الحديث. نعم طبعا الأمثلة اللي هي العينة, عينة الأسئلة أو عينة الأسئلة للامتحان عندكم 4 نماذج, كل حديث محلل ومذكور سؤال, يعني كل سؤال وشارح تحقيقه الجواب, سؤال وجواب, سؤال وجواب, كل نموذج من النماذج الأربعة. جهزت النماذج 4 حتى تطلعوا عليهم وأفضل تقروهم بتمعن يعني حتى تستفيد منهم. عندما يأتي حل السؤال, هذا السؤال مثلا من سؤال ما القيمة البلاغية لهذا الحديث, مثلا في سؤال في هذا الحديث ما القيمة البلاغية لهذا الحديث, عندما ترجع أنت إلى شرح الحديث, عندما ترجع إلى شرح الحديث سوف تجد العلماء تكلموا عن القيمة البلاغية لهذا الحديث. القيمة البلاغية لهذا الحديث تذكرها بفقرة أو باختصار تحت هذا السؤال. مثلا في قوله ما نوع العطف في قوله النبي عليه الصلاة والسلام من الهدي والعلم, في قوله فشربوا وسقوا وزرعوا, وهكذا يعني أسئلة على الحديث حتى تتمكن من الحديث التحليلي. الأخ يقول ليتكم عند إجابة تقييم وتحديد المواقف. نعم بإذن الله عز وجل, إذا كان شوف إذا كان الطالب عنده خطأ فادح, الطالب عنده خطأ فادح يعني عند الإجابة عنده خطأ فادح يعني غير مساره, أذكر له هذا الكلام. أما إذا كان خطأ بسيط ينبه عنه بشكل عام لكل الطلاب, أو أرسل لكم نموذج كما يقولون نموذج الإجابة النموذجية, نموذج الإجابة النموذجية لهذا السؤال. يعني هناك نموذج إجابية لهذا السؤال وهناك نموذج إجابي نموذج إجابة نموذجية, إجابة نموذجية أيضا لامتحان التخريج, أرسلها لكم وأنتم تقارنوا إجاباتكم بالامتحان. طيب إيش الاقتراح؟ أعطيني إيش الاقتراح؟ إذا سافر الحديث أولا حتى توصل, نعم لابد نعم تخرج الحديث وتحلله حتى توصل للإجابة, لأن كل سؤال لابد أن ترجع على شرح الحديث. مثلا نأتي بحديث ونحضر تحليله كلنا نحاول تحليله هنا بالدرس. مواد حللنا اليوم طبقنا على 2 اليوم ماذا طبقنا حل اليوم؟ إيش طبقنا اليوم إحنا؟ أتينا بحديثين من البخاري حديث ومن صحيح مسلم حديث وطبقنا الأشياء عليه. نعم لم نحلله كاملا لأن التحليل كامل يحتاج إلى وقت يعني كل واحد لأنه كل حديث يحتاج إلى يعني عندنا 15 مطلب كل مطلب نريد أن نرجع يعني كل مطلب يحتاج إلى محاضرة كاملة حتى نخرجه. فنناطر الحديث وترجعوا له أنتم ثم تأتون به لعل المرة القادمة نعطيكم حديث وتحللوه ثم بالامتحان نناقش. يعني أقول الآن من خرج الحديث تذكر التخريج, من أتى بالفوائد تذكر الفوائد, وهكذا مبدأ مطلب ونطلبه منكم بإذن الله عز وجل. يعني سوف نضع حديث أو هذا نفس الحديث حتى تجربوا نفس هذا الحديث الذي وضعته لكم, هذا الحديث اللي هو سؤال الامتحان. يعني المرة القادمة ربما نجاوب أول 3 أسئلة مثلا أو نص الأسئلة هذه والبعديها نجاوب الأسئلة بعديها هكذا مثلا, أو نأتي بحديث آخر, هذا الأمر راجع لكم, أو نأتي بحديث آخر غير سؤال الاختبار